العالم الشيعي بل في العالم الإسلامي بل في البشرية بشكل عام بدون أي مبالغة. شخصية لا يمكن لمثلي وأمثالي التحدث عنها بكل أبعادها، خصوصا في وقت قصير مثل وقتنا. ماذا يقول الإنسان عن هذه الشخصية؟ رجل رباني، عالم، عبقري، فقيه في أعلى درجات الفقاهة، أصولي في منتهى درجات هذا العلم بل في ذروة كمال هذا العلم. ترون مبانيه تفوق المباني وتهيمن عليها، فيلسوف نابغ في عالم الفلسفة، رجالي كبير في علم الرجال، مجاهد في سبيل الله بدمه، إنسان كامل، عالم واعي لمقتضيات عصره وزمانه بل مقتضيات مستقبله، متحمل للمسؤولية فوق ما يمكن أن نصفه. متواضع، مخلص، زاهد، عابد، كل هذه الكلمات أقولها بملء فمي ولا أقولها عن غيره أبدا. أنا لست من المادحين لهذا وذاك، هذا ما رأيناه ولمسناه من هذا الرجل، والله على ما أقول شهيد. ماذا يقول الإنسان عن هذا الشخص؟ قطعا متحير الإنسان. كل الفضائل، كل القيم، كل المبادئ العالية متجسدة فيه. ماذا تبغون من الإنسان؟ أن يكون مخلصا؟ هل تجدون إخلاصا يفوق إخلاصه عندما ألف فلسفتنا؟ أعطى هذا الكتاب لجماعة العلماء في العراق، تشكيلة كانت موجودة آنذاك، شيبة كان عندهم تشكيلة اسمها جماعة العلماء في العراق، أعطى الكتاب لهم حتى هم يطبعوه باسمهم باسمهم وما يجيبون اسمه أبدا. أكو واحد يسويها؟ كتاب تعب عليه 10 أشهر، 10 أشهر طيلة، 10 أشهر كتب فلسفتنا وأعطاه لذولا حتى هم يطبعوه. قالوا أن هم رادوا يجرون بعض التعديل والتغيير في محتواه، السيد ما وافق فما رحمت، فاضطر أن يطبعه هو. هو هم رجل فقير ما عنده فلوس، على أي حال طبع. ما أن طبع الكتاب حتى نفدت نسخه في أيام، طبع ثانية نفذت النسخ، طبع ثالثة، طبع رابعة، طبع خامسة، تعددت الطبعات وانتشر الكتاب في الأجواء في العالم الإسلامي على أوسع نطاق، ودوى صوته مثل القنبلة، لأن الكتاب جاء في وقت المجتمع البشري والشباب المثقف الإسلامي بحاجة ماسة إلى مثله، لأن يعالج الماركسية معالجة دقيقة، والفلسفة الماركسية ينقدها نقدا موضوعيا علميا دون أي تعصب. الشباب المسلم كان زرافات ووحدانا يتجهون للماركسية آنذاك، أيام المد الأحمر، أتكلم عن أيام المد الأحمر في العراق. نفذت الشيوعية حتى في بيوت العلماء والمراجع في النجف الأشرف، لأن ماكو جواب مقنع أمام شبهات الماركسية والمادية الديالكتيكية التي كانوا ينادون بها على أساس أنها فلسفة علم، العلم يقتضيها، كانوا يتبجحون باسم العلم، ولم يكن أحد واجههم إلى ذاك اليوم. السيد رضوان الله عليه شمر عن ساعديه، أحس بالمسؤولية أن يعطي لهذا الشباب غذاء فكريا ينجيهم من هذا الخطر، كتب هذا الكتاب وطبع وانتشر اسم السيد. إلى ذاك اليوم سيد مغمور، ما حد يعرفه، محمد باقر الصدر اسمه جرى على الأرسون، جرى على الأرسون. نفذ الكتاب في غير العراق في العالم الإسلامي، وإلى الآن الكتاب يدرس في كثير من الجامعات في العالم الإسلامي، في كثير من الدول الإسلامية يدرس هذا الكتاب. أريد أن أتكلم عن إخلاصه. هذا خوف البداية، أعطى الكتاب لذولاك حتى هم يطبعوا باسمهم، ما يجيبون اسمه أبدا، كان الكاتب لفلسفتنا جماعة العلماء مثلا، هم ما صار انتهى. السيد الحائري حفظه الله ينقل، أنا شخصيا ما رأيت هذا المشهد، لكن أنقله عن السيد الحائري، يقول بعد هذا بسنين في يوم من الأيام رأيت السيد مهموم مغموم منكس راسه وقطرات الدموع تجري على خده يبكي. تأذيت، سألت السيد، سيدنا شنو خير إن شاء الله ما أخش، شوف شي فكر، يعني اهتماماته وين واصل اهتماماته. قال ذاك اليوم اللي أنا كتبت فلسفتنا وأعطيتها لجماعة العلماء حتى يطبعوه باسمهم، ما كنت أدري أن هذا الكتاب سوف يسبب شهرتي في العالم، وما أدري لأن بعده كتاب قبل أن ينشر. فذاك اليوم مو مهم أنه أنا أطي الكتاب لذولاك حتى يطلبوا باسم، الاعتبار أنه ما أدري وراه شنو من منافع ومصالح إلي ذاتيا، لكن أخاف لو الآن كان يعني يصير هيك امتحان إلي، هم أقدر يعني أكون مخلص الآن من بعد ما عرفت أن هذا الكتاب سبب الشهرة؟ يعني لو كنت أدري أن هذا الكتاب شقد راح يسبب شهرتي في العالم الإسلامي، هم كنت أعطيه لجماعة العلماء؟ ما أدري، أخاف أنه ما، لو كنت أدري ما كنت أعطيهم، أخاف من عدم الإخلاص. شوف خوفه وين، دغدغته أين؟ إحنا دغدغتنا في اهتماماتنا الشخصية، في عيشنا، في دنيانا، في بيتنا، في تجارتنا، في أكلنا، في شربنا، في لباسنا، في ملابسنا، اهتمامات صغيرة تافهة. شوف اهتمامنا وين هو؟ يقول أخاف لو كنت أدري أن هذا الكتاب يسبب شهرتي هل كنت راضيا أن أعطيه باسم جماعة العلماء يطبع أو لا. هذا إخلاص، منتهى الإخلاص. بعد إخلاص إنسان يدري بنفسه، يعرف نفسه وقابلياته، يعرف نفسه أنه فقيه أصولي عالم متبحر، يدري لم يدير بنفسه ومو مو يجهل نفسه. خب الإنسان على نفسه بصير، عارف بمواهبه وقابلياته، ويعلم يقينا هو ويعلم غيره أيضا، كان ذاك الوقت غيره أيضا يعلمون بأن هذا السيد لو بقي لكان هو المرجع الأعلى للشيعة عموما بلا منازع لو يبقى. هذا هم هو كان يدري، هم غيره كانوا يدرون، غير من منافسيه أيضا كانوا يعلمون أنه لو بقي ما وصلت النوبة إليهم أبدا، كما صرح به غيره في ذاك الوقت، صرحوا تصريحات مختلفة جرت على ألسنتهم أن سمعان باقي إذا موجود النوبة بعد ما تصل إلينا، لا تصل النوبة إلينا، صرحوا بهذا المرض. إنسان اللي هو هم يدري أنه إذا بقى هذا مستقبله الواضح الظاهر، مستقبله واضح جدا كان هم إله هم لغيره، بحيث أن السيد الخوي رضوان الله عليه حسب ما ينقل الشيخ الفياض، الشيخ الفياض بعد وفاة السيد الخوي، بعد استشهاد السيد الشهيد وبعد أيضا وفاة السيد الخوي في السفرة، إجا في السفرة إلى إيران غير هاي السفرة الأخيرة قبل سنين، في ذيك السفرة التقى به العلماء والفضلاء في عدة وجبات واجتماعات، أنا كنت في بعضها، في اجتماع كنت أنا حاضر، والسيد الهاشمي حفظه الله، سيد محمود الهاشمي الشاردي هم كان موجود، فخاطب فياض، خاطب السيد الهاشمي، قال السيد الخوئي قال لي أستاذك يعني أستاذ سيد محمود يعني سيد الشهيد لو كان باقي ما كنت أتردد لحظة في إرجاع الناس إليه بعدي في التقليد، ما أتردد، ونحن كلنا نعلم أن السيد الخوي توفي ولم يرجع الناس إلى أحد، وهذا يعني أنه كان لا يرى أحدا مثل السيد الشهيد في العلمية، هذا معنى لأنه ما أرجع عملا، ما أرجع إلى, إلى, إلى, إلى أحد، هذا العمل ضموه إلى قوله أنه لو كان حي سمحن باطل لو حي أرجع الناس إليه بدون تزديد، المعنى أنه يرى أن سمحن باطل أفضل من هؤلاء وأعلم. خب هذا الإنسان الذي مستقبله واضح عند الجميع ضحى بمرجعيته، ضحى بكل وجوده، ضحى بكل كيانه، بالمن هذا مو إخلاص؟ أليس هذا إخلاصا؟ شو اسمه هذا؟ عطى، تعامل مع الله تبارك وتعالى واستقبل الشهادة، هو صمم على الشهادة وراح باستقبال الشهادة، ويدري أنه إذا يبقى شي يصير الدنيا تقبل عليه بكامل مواهبها وبركاتها، يدري واضح، وواقع عنهم كان هكذا، لو كان موجود، لو كان يعيش السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه عمرا مثل عمر السيد الخوي رضوان الله عليه، ايش كان يصير؟ كم كان يغني المكتبة الشيعية بل المكتبة الإسلامية بل التراث البشري، كم كان يغنيه بعلمه ونبوغه وعبقريته، وهو يدري أن هذا كل هذا يدري بروحه أنه يقدر، إذا يبقى يقدر هالأمور كلها يسويها، مع ذلك باختياره عزم على أن لا يبقى، باختياره صمم على الشهادة، باختياره مو قتله مو اغتاله. السيد الشهيد لم يقتال مثل الآخرين، ارسيلوا اعدموا اخذوا اعدموا الآخرين، السيد الشهيد هو استقبل الشهادة، هو صمم على الشهادة، هو قال لمبعوث صدام في الزيارة الأخيرة اللي زارها به رئيس المخابرات من قبل صدام، اجل زيارة السيد ايام الحج، ذكر قال السيد الرئيس يذكر اذا انتم هاي الشروط، ذكر سبع خمس اربعة شروط خمس شروط اذا توافقون عليها فيرفع الحصر عنكم ويرفع الحجر عنكم وترجعون الى درسكم وبحثكم برامجكم روحتكم ديتكم واحنا هم بخدمتكم كل امكانياتها هم في خدمتكم. معامله من أحد الأمور أنه الكف عن مدح الثورة الإسلامية ومدح الإمام الخميني ونجيبون اسمه وكذا، هذا أحد الشروط، وشروط أخرى أنه مقابلة تلفزيونية يصير معكم مثلا، أو تحريم فتواكم بحرمة حزب البعث الانتماء لحزب البعث مثلا، هذا في الأمور. السيد سمع إلى أن أنهى هذا الكلام، قال وإذا لم أفعل فماذا؟ إذا ما سويت شيء يصير. ذاك كان يكن للسيد احترامه وتقديره، لأن يقف يعرفون شنو هذا من شيء، يدرون أن هذا في رأس مال يعني كبير للعراق وللعراقيين وللبلد. حين هذا مثلا قال سيدنا والله يقتلك صدام، والله يقتلك، قال قل لصدام فليفعل ما يريد، قل لصدام فليفعل، هو راح باستقبال الشهادة، مو أحد بالسيارة قتلوه أو بالطريق مثلا حادث اصطدام سوري مثلا سووه له لأمثال هذا أبدا. مخلصا ضحى بنفسه وبكامل إمكاناته، وله إمكانات عظيمة، قلت لكم شخصية إمكاناتها كلش كبيرة، إمكانات فكرية وعلمية جدا رهيبة عند هذا الإنسان، ضحى بكل هذا. هذا عن إخلاص، عن علم. شو يقول واحد بعد؟ ماذا يقول الإنسان عن علمه؟ الآن مبانيه يجب أن تدرس وتلقى في كل درس خارج يريد أن يكون صدق درس خارج، مو فقط اسمان درس خارج، أي درس خارج يريد يكون درس خارج حقيقة بما للكلمة من معنى، مضطر أن يتعرض إلى مباني السيد الشهيد كما يتعرض إلى مباني الأخوند والمرزا والسيد الخوئي. مباني السيد الشهيد مفروضة على الحوزات، شاو أم أبو، كن يدرسوها، لو ينقذوها لو يأيدوها لو الأخرة تعرض، سفرة ممدودة مفروضة على الحوزات مبانيه، ما ينتهي السيد الشهيد، ما ينتهي، الأخوند انتهى، الشيخ الأنصاري انتهى، المجد الناعيني انتهى، السيد الخوي انتهى، ما انتهى، السيد الشهيد ما ينتهي أبدا، ما دامت الحوزات العلمية موجودة، ما دامت هذه المؤسسة المباركة التي أسسها الحجة سلام الله عليه في توقيعه الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا الكيان أسسه المولى في بدء غيبته الصغرى، في بدء غيبته الكبرى، هو أرجع الناس إلى هذه المؤسسة اللي الآن اسمها حوزة أو ما شئتم فعبروا، هو أسسها، هو أرجع. هذا تعميم إداري، التوقيع الشريف مثل تعميم إداري، رئيس إدارة يعمم على الفروع والشعب ماله. وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. خب، هذه المؤسسة ما دامت السيد الشهيد موجود حي يبقى خالد، لو أردنا أن نقسم علم الأصول إلى مراحل، ومثلا اعتبرنا مرحلة الوحيد البهبهاني أو مرحلة مثلا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليهما مرحلة كمال هذا العلم، كما قد يعبر عن ذلك في بعض الكتب والمؤلفات، يقسمون مراحل علم الأصول اللي طواها علم الأصول منذ نشوئه وبدئه إلى يومنا هذا، يقسمون إلى مراحل. مرحلة الكمال يعنونها بعنوان عهد الوحيد البهبهاني أو عهد الشيخ الأنصاري مثلا، بلغ هذا العلم مرحلة كماله. أنا أقول مرحلة، توجد مرحلة بعد مرحلة الكمال، هي مرحلة ذروة الكمال، ذروة كمال علم الأصول على يد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. يعني بين أصوله وأصول الشيخ الأنصاري تجدون البون البعيد الشاسع في الدقة والعمق والشمول والاستيعاب والتعرض للنكات العلمية والسيطرة والهيمنة على المباني. ذروة كمال علم الأصول عهد السيد الشهيد. هذا عن علمه، هذا عن أصوله، هذا عن فقهه. أنا عندما حضرت تشرفت، يعني من الله علي بهذه البركة والنعمة، وما دمت حيا أشكر الله تبارك وتعالى على أن وجهني هذه الوجهة. مو كل واحد كان موفق في النجف أن يتجه إلى السيد الشهيد، كثير كانوا موجودين بالنجف والسيد الشهيد موجود وحي، ما توفقوا إلى أن يصلوا بخدمته ويستفيدوا منه، ما توفيق، ما توفق واي. وكثير منهم أنا بعدين شفتهم هنا في إيران وأخذوا يتندمون على أنه ليش ما عرفوا السيد الشهيد حق المعرفة، ليش ما راحوا يستفيدون منه. والله بعضهم إيه أظهر الندامة، قال إن يالك أنت، يعني أنت توفقت أحمد كله من نجف، نشوف السيد الشهيد بالمجالس بالبر بالشارع بالكذا بالفواتح مثلا. واحد يأسف على أنه ليش رجل عبقري كان بجنبه وما توفق إلى الاستفادة منه إلى أن راح. الله وفقني وأشكر الله على هذا التوفيق ما دمت حيا. شاهد أنه عندما حضرت درس السيد الشهيد رضوان الله عليه، أنا كنت صغير السن جدا، يعني كان عمري 17 سنة بلي هالحدود، دخلت أول يوم بحث السيد الشهيد في مقبرة مرحوم الشيخ محمد رضا الياسين، خال السيد الشهيد، خاله الشيخ محمد رضا الياسين من الفقهاء بالنجف، لا بل هم الياسين كانوا بالفضلين، بس الشيخ محمد رضا والشيخ مرتضى الياسين ذول الإخوة كانوا بالنجف، والشيخ محمد رضا كان مرجع يعني تقليد ورسالة عنده ومن الفقهاء. هذا السيد الروحاني من تلاميذه، السيد محمد الروحاني المتوفى من تلاميذه، من تلاميذ الشيخ محمد رضا الياسين، يعني كبير فقيه كبير في مقبرة الشيخ، مقبرة صغيرة يعني نصف هاي المساحة، نصف أو أقل من نصف همات، نصف هاي المساحة، المساحة الأرضية الآن اللي قاعدين أنتوا عليها، ووسطها مقبر دائما دائما شنو نقول. ذاك الوقت طلاب السيد الشهيد لم يتجاوزوا 15-16 واحد، يعني دائما دائما هاي. حضرت أنا السيد الحائل اللي كان قاعد، أخوه محمد علي اللي توفى قتلوه يعني أخوه، موجود سيد عبد الهادي الشهرودي، موجود الشيخ برهان، سيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه، سيد هاشمي موجود، سيد الباكري اللي في الكويت كان موجود، الشيخ الأخلاقي رحمة الله عليه اللي توفى، والشيخ عبد العالي المظفر بريد، لا لا لكن الوقت وايش المهني خير بعدين هوايه بعد ايه يعني من اجينا الى ايران سيد المهري بعدين سمعنا انه رايح لدرس السيد الشهيد. هذاك الوقت ما حد كان من دول اللي الان يقولون نحن تلاميذ السيد الشهيد، ما حد كان، عهد كل جدا قديم هذا اللي انا اتكلم عنه. بس طلاب كانوا 15-16 واحد طلاب السيد الشهيد، هذا مو اكثر. مولانا فأكو قصة مسماري ما إذا أطيلها عليكم. أول ما دخلت شفت دول قاعدين، السيد بعد ما جاي قاعدين، أنا أخذتني الهيبة، هيبتهم، أنا صغير جدا وهم كبار، فأنا يعني خجلت، أنا أطب ودول قاعدين وكذا، رجعت للغرفة مالتي بالمدرسة، مدرسة السيد البرجلدي، كان عندي غرفة. رجعت بعدين قعدت فكرت، قلت صحيح شلون تصرف هذا منك، انت ليش رحت، ليش رجعت، انت رايح على هدف او رايح هيك، قلت اذا لك هدف ليش رجعت، انت رايح للدرس للاستفادة، وطول شنو خجلت، شنو هذا، قمت ألوم نفسي. مهم خود ذاك درس ذاك اليوم فراح مني، ذاك فقه كان قبل الظهر، أصول السيد كان عصر قبل المغرب بساعة، أنا ما أخذ وقته قبلا من أشخاص اللي يدون، فصممت العصر أروح مهما كان، بلغ ما بلغ، فعلا رحلت العصر، دخلت طبيت سلمت، مهم ردوا السلام علي و قاموا لي احتراما على خلاف سيرتهم، لان سيرتهم بعدين افتهمت، سيرتهم انه ما يقومون لاي واحد منهم، منهم اذا طب واحد منهم بنوا على عدم القيام، بنوا قالوا الاحترام في عدم القيام، اذا واحد يقوم يعني هان حتى يكونون في حريه يعني، بس اللي قاموا باعتبار جديد اول مراتهم. قعدنا وعدها اجى السيد، دخل السيد وضمنا له جميعا محترما، جلس خوب، كان واحد يعني يحيي الجالسين، ساكم الله بالخير ساكم الله بالخير، الى ان وصل الي شاف هذا الشيء جديد، سيد جديد، انا طفل يعني صغيرون معمم طبعا، تبسم في وجهي ولا انسى هذه الابتسامه ابدا الى اخر العمر. وبدا بالدرس، كان البحث استصحاب تعليقي كاتبه انا موجود. المهم ثاني يوم احضرت الفقه، هم رحت كان بحث الخمر، بحث عن نجاسة الخمر. مولانا أيام، أيام مو شهور مو سنين، خلال أيام ثبت لي يقينا أنه هو الأعلم ويجب تقليده، ورجعت عن تقليد السيد الحكيم، كنت أقلد السيد الحكيم رضوان الله عليه إلى تقليده. هذا علمه، بحيث خلال أيام يتضح للإنسان الفارق الكبير بينه وبين غيره، ما يحتاج إلى إلى إلى شهور وإلى أعوام. مو بس أنا، كل دول اللي أنا ذكرت أسماءهم وغيرهم طلاب أكثرهم كانوا يقلدوه. سيد الحائري كان يقلده، سيد الهاشمي كان يقلده، سيد عبد الهادي الشهرودي جده، سيد الشهرودي الكبير المرجع كان يقلد سيد محمد باقر الحكيم، أبوه مرجع أعلى للطائفة يقلد السيد الشهيد. والتقليد بعد ما يقبل، ما يقبل غلط، التقليد هو ما يقبل في الشيء يعني الدين، وبينه وبين الله إنسان. هذا معناه شنو؟ معناه أنه كان ثبت لهم بوضوح، ثبت لهم إذا سمع باقر اللي هو الحفي هو ابن السيد محسن الحكيم وأبوه مرجع أعلى للطائفة يقلل السيد الشهيد، يعني معناه أنه يرى الفارق بين جده وبين هذا فارق كبير. هذا علم، هذا إخلاص، هذا شجاعته، وقف في وجه صدام موقفا لم يقف أحد في التاريخ أبدا. صدام ما واجهه أحد مثل ما واجهه السيد الشهيد، كل ما سمع سكوت تملق كذا لا أقل من السكوت، ما شاف مقاومة، ما شاف كلام في مقابل كلامه، ما شاف أحد يتنفس أمامه إلا السيد الشهيد. شجاعة، أنا أعتبر أن السيد الشهيد الصدر أشجع من السيد الإمام الخميني، لأن السيد الإمام الخميني طرفه كان شاه، السيد الشهيد طرفه صدام، وصدام أصلا لا يقاس بالشاه أبدا أبدا. الشاه أكثر أكثر ما كان يصنع بمعارضيه أن يبعدهم، يسجنهم أو يبعدهم. صدام ينهي مو يبعد، تبعيد ما يعرف صدام. أكثر ما كان يصنع بالمعارضين الإمام الخميني اشتوى به نفى، نفى شيخ المنتظري سجنه فترة بعده إلى بلد آخر، شيخ المشكيني بعده فلسفي مناعة من المنبر. ها صدام عنده شيء أمور؟ اللي يباوع صورة صدام يخنزل على صورة صدام يقتل هو وأبوه وجده. هيك ظالم، هيك رجل اللي يقف أمامه هذا يعتبر أشجع الناس واقعا. احنا كنا نعتبر أن الإمام الخميني أشجع، أشجع الناس، وفعلا هو أشجع، أشجع من كان في إيران، لأن ما حد كان يجرأ يقف أمام الشاه. لكن إجا من كان، من هو أضرب منه، لأن إجا فد واحد أضرب من الشاه اسمه صدام حسين، الذي مع الأسف لم يعرف كما هو، لم يعرف للتاريخ مع الأسف. شجاعة الإنسان تقاس بمن يقف هذا الإنسان أمامه. إذا بطل تقف أمامه أنت، أنت بطل، أما إذا في واحد عادي وتقف أمامه أنت مو بطل. هذا عن شجاعته، هذا عن إخلاصه، هذا عن دينه، هذا عن تقواه، هذا عن علمه، هذا عن ورعه، هذا عن زهده في الدنيا طيلة حياته، بيت ملك ما إله، ما عنده بيت ملكي ما إله، سكن لو في بيوت إيجار لو في بيوت وقف إلى أن توفي رحمة الله استشهد يعني، بيت إله ما كانت، رغم أنه كم مرة هم أجدت فلوس حتى يشتري لنفس البيت ومع ذلك ما استفاد منها ووزعها على الفقراء والطلبة. على أي حال الوقت انتهى، لكن الكلام عن هذا الإنسان، هذه الشخصية الفريدة، هذا الإنسان الذي في رأيي لو كان هذا الإنسان في أوروبا ثقوا واطمئنوا أن هذا العبقري، هذا النابغة لو كان موجود في أوروبا لكان تمثاله اليوم في أكثر سوح أوروبا. يفتخرون به لو كان هذا، من كان يكتب السيد الشهيد الأسس المنطقية للاستقراء، خب باعتبار أن الكتاب يتعرض إلى نظريات حديثة في حساب الاحتمالات الرياضي، فكان بحاجة إلى مصادر، والمصادر هم عادة إنجليزية وسغالية، مو مهم إنجليزية سغالية، هم مشكلة كان عند السيد الشهيد ما عنده فلوس، إيه هذه المشكلة، المشكلة الثانية أنها إنجليزية، فكان يضطر إلى أن يراجع ترجماتها، ترجمات تلك المصادر. أحد المصادر الأصلية باللغة الإنجليزية مترجم إلى العربية، السيد يستفيد من المترجم، يعني يستفيد منه في معادلة رياضية، الكتاب يحتوي على معادلات رياضية كما ترون، يعني إذا تصفحون الأسس المنطقية هي معادلات رياضية في أحدى المعادلات أكو وصل السيد الشهيد إلى إلى كثر الكثر يحتوي على جانب فوقاني وجانب تحتاني، البسط ومقام، هذا الكسر البط والمقام، السيد شاف هذا غلط ما يرهم، المفروض البط يصير مقام والمقام يصير بسط، يعني بالعكس. ودى خبر لذاك المترجم في بغداد، المترجم اللي ترجم الأصل الإنجليزي إلى العربية، قال هذا، هاي السيد يقول هذا غلط، هذا المفروض بالعكس يكون، ذاك هم راجع الأصل، شاف الأصل هو هالشكل مثل ما هو مترجم، بدأوا الخبر للسيد أن الأصل الإنجليزي هو هذا، قال غلط، وصلوا الخبر إلى المؤلف الإنجليزي الأصلي في بريطانيا أن هذه المعادلة الموجودة في الصفحة كذا كذا هاي غلط، لكن بابا قال صحيح أنا مشتبه غير، يعني معادلة رياضية لم يلتفت إليها المؤلف الأصلي والمترجم، التفت إليها السيد الشهيد وهو أصلا مو شغل، هذا هو تخصص فقه أصول حوزة، هو ما دارس أصلا رياضيات وما دارس، لا طاب جامعة ولا حتى الابتدائية هم يكملها وما كملها ما أدري، هذا لو كان موجود، هذا العقل، هذا النور لو كان موجود في أوروبا شيء يعني يترك ويهجر بحيث قبره إلى الآن بعد ما مع الأسف مع الأسف، واقعا مع الأسف، واقعا مع الأسف. السيد الحكيم رحمة الله عليه وسلم عن باطل هو نقل لي، هذا ما أقوله وحتى أختمها. قال في زيارة قمت بها للسعودية في عهد عبد الله، في عهد الفهد، فهد كان عبد الله ولي عهد، فضيف أنا عندهم ونازل زيارة رسمية. ففي أحد اللقاءات الأمير عبد الله كان ولي عهد ذاك الوقت، هو قال لي، نقل هاي القصة لي، قال في إحدى زياراتي للعراق أيام اللي كانوا زينين مع صدام، السعودية كانت علاقات جيدة مع العراق، واحد كم يزور الثاني بين حين وحين الآخر، قال في إحدى زياراتي للعراق مع صدام كنا في اليوم نتمشى في القصر أو في البستان في ما أدري وين، نتمشى فصار حديث منا ومنا. يقول أنا التفت إلى صدام قلت له أنت ليش أعدمت محمد باكر الصدر، ليش سويت هاي، ليش قمت بهذا العمل، نشوف منو جاي يفزع لمن، عبد الله السني الناصبي الوهابي الكذا الكذا، يقول يعترض على صدام انه لماذا اعدمت محمد باقر، قال ها لانه ابن عم صديقك، يعني ابن عم سيد موسى، سيد موسى الصدر، سيد موسى عنده صداقة مع هؤلاء الأمراء السعوديين ويحترمونه إلى الآن، هم يحترمونه باعتبار أنه، أنا بعدين اتهمت سر الاحترام، أنه في مرة كان أكون نزاع بين الأسرة في داخل الأسرة السعودية المالكة، أكون نزاع وخلاف، فسيد موسى حال للنزاع يعني جاي ومصلح بيناتهم، فيعتبروه مصلح بينهم ولذا يحترمونه إلى الآن سيد موسى الصدر. قال لأنه ابن عم صديقك تفزع له، قال لا مو قصة ابن عم صديقي، هذا مفكر، هذا فيلسوف، هذا عالم، هذا عبقري، هذا رأس مال للبلد، هذا المفروض تفتخر به أنت، شلون تعزنا، شلون تقف له. قال أنت ما تعرف العراقيين، صدام له أنت ما تعرف العراقيين، العراقيين إذا ما أسحقهم بهاي قنبرتي ما أقدر أحكم عليهم. هذا نهي شسابة يزيد معاوية كلام، فقصدي أن أن أن حتى عبد الله اللي وين هو في عالم آخر ونحن في عالم آخر يعرف سنة الواقع، يعرفون هذا شنو وقيمته، ولا هو شنو الداعي إلى أن يعترض على صدام هذا الاعتراف، هو إنسان فاسق فاجر، هذول هم جلادين، هم جنشوف جاي يسوون باليمن وغير اليمن. لكن أقول يعني الشهيد شخصيته فرضت نفسها على الكل حتى على مثل عبد الله اللي على وضعه هذا، فإحنا ليش غافلين عن هذا الشخص؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بشفاعته إن شاء الله في يوم القيامة ويرحمه برحمته الواسعة. وختاما إلى روحه الطاهرة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.